بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. لا شك أن المريض له حق العيادة، أي أن يعاد من قبل المسلمين. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لنا في أحاديثه الصحيحة أجر وفضل وثواب عيادة المريض، لأن الأيام الحالية ينصرف المسلم عن خيرات عظام وجوائز جسام لا يقدر لها شأن ولا يفهم لها مقام. هذا الصرف إنما كان من الشيطان. لذلك أذكر نفسي والمشاهدين بفضل عيادة المريض، لا تسمى زيارة وإنما عيادة، وهناك فرق بين لفظ زيارة وبين لفظ عيادة. الزيارة تستوجب الجلوس والأنس والطعام والشراب والمبيت وطول الإقامة، أما العيادة فهي الوقت القليل والكلام القصير القليل الذي يؤدي الغرض ولا يقلق المزور اللي هو المريض يعني. لذلك سميت عيادة، أي سرعان ما يعود بعد أن ذهب. ولذلك تجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. من عاد مريضا خاض في الرحمة، يعني الطريق اللي هو سلك للذهاب إلى المريض كأنه يمشي في رحمة، حتى إذا وصل إلى المريض استقر في هذه الرحمة. الحديث رواه البخاري. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. الخرفة هي الثمار والجني، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه صاحب البستان عندما يحصل على الثمر من الأشجار في بستانه ويحصل من خلالها على مال وغنى وعطاء وفرح وطعام وشراب، كأن الأجر الذي يحصل عليه من يعود المريض فرحته وكثرته ولذته ومقامه كثمر أو خرفة الثمر لصاحب الثمر. الحديث رواه مسلم. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زارا أخا له في الله ناداه مناد من قبل السماء، من قبل الله، أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مقعدا. الحديث رواه البخاري. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس دخلها، أي الرحمة، أو انغمس فيها. الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح إن عاده ليلا ولم يزل في خريف الجنة. يبقى كأن عيادة المريض بنص هذا الحديث أيضا الذي صححه الألباني، أثناء رحلتك لعيادة المريض يصلي الصلاة هنا بمعنى الدعاء 70,000 ملك يدعون لك. ثم هناك جائزة أخرى أيضا، يحصل على ثمر، يحصل على خرفة، يحصل على عطاء، يحصل على أجر، يحصل على ثواب، يحصل على جائزة من الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا كان ضامنا على الله بأن يدخله الجنة وينجيه من أهوال يوم القيامة ومن النار. ثلاث حاجات: كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة وينجيه من أهوال يوم القيامة ومن النار. الحديث أيضا صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من عمل، يعني خمس حاجات، خمسة أشياء من عملهن، اللي يعملهم يعني من عملهن، أي الخمسة أشياء كتبه الله من أهل الجنة. خمس من عملهن كتب من أهل الجنة. واحد، إذا عاد مريضا. اثنين، إذا شهد جنازة، إذا صام يوما، إذا صلى الجمعة، وإذا أعتق رقب. الحديث صححه الألباني. خمس أشياء تضمن لك الجنة والعتق من النار، هي إيه بقى؟ إنك تعود مريض، تشهد جنازة، تصبح صايم. حديث طبعا يشهد له حديث في البخاري لما اللي جاوب عليه سيدنا وكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصيام وعيادة المريض وشهود الجنازة وحضور الجمعة في الساعات المبكرة، وأخيرا عتق رقبة. عتق رقبة، طب ما عندناش عتق رقبة. كفالة يتيم، إطعام مسكين، كفالة أسرة، إحياء، وهكذا. يا أخي الأمور لا تقف عند عتق الرقبة، لكن هناك شواهد وسبحان الله بدائل عدة لعتق الرقبة. سد الدين واحد مدين هيخش السجن، طلع واحد مسجون عليه شيك وعليه ديون، كعتق رقبته تماما. سبحان الله، شوف وظيفة الواحد متزوج وقاعد عطلان وولاده هيجوع ويتشردوا، شوف ولد منحرف قاعد على القهوة طلعه ووعظه وشوف له شغل ورده لدينه. هكذا سبحان الله. أليس ذلك كل عتق رقبة، أي من النار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يعود المريض ويحصل على الأجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.